الأصحاح الخامس. اسمعوا هذا أيها الكهنة، وانصتوا يا بيت إسرائيل، وأصغوا يا بيت الملك، لأن عليكم القضاء، إذ صرتم فخا في مصفات، وشبكة مبسوطة على طابور، وقد توغلوا في ذبائح الزيغان، فأنا تأديب لجميعهم. أنا أعرف أفرايم، وإسرائيل ليس مخفيا عني. إنك الآن زنيت يا أفرايم، قد تنجس إسرائيل، أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم، لأن روح الزنا في باطنهم، وهم لا يعرفون الرب. وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه، فيتعثر إسرائيل وأفرايم في إثمهما، ويتعثر يهوذا أيضا معهما. يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه، قد تنحى عنهم، قد غدروا بالرب لأنهم ولدوا أولادا أجنبيين. الآن يأكلهم شهر مع أنصبتهم. اضربوا بالبوق في جبعة، بالقرن في الرامة، اصرخوا في بيت آون، وراءك يا بنيامين. يصير أفرايم خرابا في يوم التأديب، في أصباط إسرائيل أعلمت اليقين. صارت رؤساء يهوذا كناقل التخوم، فأسكب عليهم سخطي كالماء. أفرايم مظلوم مسحوق القضاء، لأنه ارتضى أن يمضي وراء الوصية. فأنا لأفرايم كالعثي، ولبيت يهوذا كالسوس. ورأى أفرايم مرضه، ويهوذا جرحه. فمضى أفرايم إلى أشور، وأرسل إلى ملك عدو، ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم، ولا أن يزيل منكم الجرح. لأني لأفرايم كالأسد، ولبيت يهوذا كشبل الأسد. فإني أنا أفترس وأمضي، وآخذ ولا منقذ، أذهب وأرجع إلى مكاني، حتى يجازوا ويطلبوا وجهي، في ضيقهم يبكرون إليّ.